أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حرمت عليكم الميتة والدم حرمت عليكم الميتة والدم حرمت عليكم الميتة والدم لا إله إلا الله ويسألونك عن المحيض قل هو أذى أذى أذى قل هو أذى لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون وإن أطعتموه إنكم لمشركون بسم الله يبطل كل سحر تسبب في النزيف للقتل والموت يبطل كل سحر تسبب في النزيف للقتل والموت جاء تسبب في النزيف شيطان تسبب في النزيف للقتل والموت أعجز الطب أعجز الأطباء بالنزيف للقتل والموت اسمع اسمع أتدري ما قال الطبيب البارحة؟ نعم قال أن ما يوجد داخل رحمها بعد شهرين سيأخذون منه أجزاء لتذهب إلى فرنسا من جديد. أيوة لماذا؟ بمعنى؟ بها مرض خبيث. الرحم. بعد العينين والصدر الآن. نعم لقد كان مرض في العينين وكان مرض السرطان في الصدر اختفى بفضل الله تعالى بعدما أعطى العهد هذا الشيطان. بعدما أعطى العهد أخذ السرطان الصدر وثبت بالطب أنه اختفى والعينين كذلك كان فيها أذى خبيث نعم ومرض نادر وأعطى العهد على ذلك بفضل الله جل وعلا وبعدها بأيام وأسابيع أصبحنا نرى جاءت تقول أن النزيف في حالة حرجة خطيرة استمر مدة 20 يوما لم يتوقف صح؟ والآن هو يعترف أن الطب أصبح يشك في وجود شيء في الرحم وأنه وجب أن تأخذ عينة وتبعث ترسل إلى فرنسا وقال إنهم يسعوا في الرحم في السرطان صح؟ فقال بعد الصدر والعينين والنزيف هناك سرطان الرحم قال سنبقى معها في المستشفيات من مستشفى إلى مستشفى ومن مرض إلى مرض حتى الموت قال حتى لا يبقى المال من أجل ماذا؟ من أجل محق المال ريال يبقى طب بدابا مسحت لها كل شيء يعني التحاليل أخذ كل المال التحاليل والأدوية محق للمال بالأمراض ها؟ سؤال الذي سأقوله لك هل أعجزتنا أم أعييتنا أم أفحمتنا محنت بابا كما بحنتني محنت بابا إذا أجبتني هل ماذا صنعت يعني أنت أقوى مني أقوم لك إذن أقوم لك اسمع جيدا أنت يهودي خبيث. يهودي خبيث. هيكل سليمان. هيكل سليمان صاحب السلاسل والأقفال والقبور والمقابر والموتى والمرشوش والمأكول، فجعل الحياة جحيما فراقا وطلاقا وعداوة وجفاء ومحق في كل شيء، المحق مع الأبناء حسدا ومغضا لا يحب أحد. اسمع جيدا، ستموت كمدا وحزنا، تبكي في الليل، حياة جحيم عذاب. تفعل خير لكن لا اعتراف. سحرك لم يؤثر فيه. ضمج. الإجرام. الإجرام الشيطاني. طيب اسمعني، يهودي خبيث. ضريد. ضريد. هذا ضريد. أعلم لك أن يستمع عندك قبل اسم محمد، أنا كبير، أنا ضافيد. ضافيد. ضافيد. أي نعم، نعم أعرف داود باسمنا. يهودي عالم من علماء اليهود. داود. تحدي. قال هي حتى تستحي بماء الرقية أنا جعلت النزيف، والآن تظهر لي أن هذه البقرة ستقف النزيف. تحدي للبقرة. اسمع جيدا. نعم. تحدي بالرقية. تقعد عليا دري أنا يا عريزي كنت أخ يا الله عداس عمنا أخواش جمع وده جمع الدم يعني ترمي الدم كأنها أكباد قطع من كده. كوتل كوتل كوتل كوتل 20 يوم مستمر متواصلة يوميا بدون قطع، والأطباء عجزوا عن وقفه نقاطي. قال لك تاني ارتيب الكورموني بحال عينيا ارتيب شعر ضامي شعر ضامي علاش قالت؟ واسمع زيارة الطبيب وطبيب أعطيك الطبيب أعطيك الطبيب مسلمة البرهوش على مسلمة البرهوش على مسلمة جدا طويل طويل الأعظم الأعظم هيكل سليمان من هيكل غديها اليهود أتنفعنا خسارة فيكم خسارة فيكم أدخلتنا غديانا كفاءة كبيرة غديها هيكل سليمان. اسمعي جيدا اسمعي جيدا، انت ظالم ظالم. اقول لك شيء، جئت بما هو اخطر، سرطان الصدر حقيقي فاخفاه الله جل وعلا بعدما ايقن من معك واعترف خوابي خوابي خوابي. ثم كذلك العينين، والآن نزيف حاد مستمر. أوقف والعب كلمة واحدة، أنتم يهود لا تؤمنوا إلا بالقوة، واسمعها قوية، أوقفه الآن. البارحة بيّنت لك، جاءت تسألني وجاءت تبين لي حالها الذي صراحة حال كيف شبه وصف صراحة يحزن. أنا لا يحزنني. يفرحك أنت. أنا يشفي غليلي. اسمع جيدا الخبيث. أكره المسلمين والمسلمات على شكلتها. أكرههم. لو كان عندي سلاحا ناريا لفعلت فيها ما فعله ذلك البطل في مسجدكم هناك. يا نيوزيلندا. البطل يسمونه بطل. يسمونه بطل. لأن تسعى في الخير في أمر الجنة وفي الدعوة وفي الدعوة. نعم. اسمعني جيدا، ما لازلت الآن أذكر، أوقف النزيف. اسمعني جيدا أيها الخبيث. اسمعني جيدا أيها الخبيث. اسمعني لله. داوود. دافيد. دافيد. هيا دافيد. دافيد. أم دافيد. هيا دافيد. هيا دافيد. هيا بإذن الله. أسكن هناك يا هذا. هيا بسم الله دافيد. هيا. بسم الله، هو ربي وربك. هو رب اليهود والنصارى والمسلمين. الله. رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. هو ربنا ورب العالمين. رب الأولين والآخرين. رب الإنس والجن أجمعين. هو الله. هيا بسم الله. هيا دافيد. دافيد. هيا أسلم لله جل وعلا. اعتديت عليها، ها؟ ظلمتها، أبكيتها، أحزنتها، صح؟ أمرتها كثيرا. هيا لماذا؟ لتخدم اليهود، لتخدم اليهود، أقفال مشركين، سلاسل ومشركين، ها؟ هيا هيا، ما تريد؟ دوام الحزن، قتل. طيب سؤال واحد، هل يرضيك الآن أن أعذبك بهذا الشكل؟ ها؟ يرضيك أن أعذبك الآن؟ يا سيدي أنا مأمور. مأمور من سحرة؟ وأين أمر الله جل وعلا المقدم؟ أين هو أمر الله؟ وما أمر إلا ليعبد الله. تنسيت أمر الله؟ وعبد ربك. تبت إلى الله. السحرة لا ينفعك بشيء. أوقف، قل أعاهد الله أن أوقف النزيف الآن. الآن أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. الآن يتوقف النزيف. الآن الرحمن يتوقف الآن. لا تبقى ولا قطرة. ارحمني يا مسلم، ارحمني. هيا الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أي نعم، بفضل الله جل وعلا. هيا أوقف الآن نزيف. هيا طاعة لربك جل وعلا. هيا أوقفه. هيا أوقفه، لا تأخر. هيا بإذن الله أوقفه. أقول لك إن لم يتوقف النزيف الآن، أعدك بجلسة حرق وعذاب. سمعت ولا لا؟ أرجو أن تكون مع الأخيار لا مع الأشرار. هيا يلا هيا هيا بسرعة هيا بسرعة هيا بسرعة. هيا بسرعة. نعم. كيف؟ أنهيت. خلاص توقف النزيف. الآن اسم ها؟ خلاص لم يبقى. توقف. شنو؟ لا الآن نتكلم فقط عن النزيف. توقف. توقف. طيب حتى نوصل للطب 20 يوم من النزيف المستمر ولم يتوقف، والآن بجلسة توقف. الآن توقفها ونتيقن أنه قد توقف النزيف. هيا وإن لم يتوقف العذاب. خلاص ما نتأخرش معك. يلا بسرعة هيا. أوقف هيا. تيقن الغيور التالية اختي لحظتك. لا لا راه يدخل داك الهوار ياك هذاك سميتو نوال صافي واخا واحد شويه ودخل هذيك تعطيها غير الزيوت وشوفوا ليها موعد انا ممكن موعد ديال دابا ابا شوفي اختي عقلت طلع لي عقلت عليك انا شو بغيت توريني شي حاجه واخا دخل عندي بالما بدات عليا السيده ما دخل عندي السلام انا بعد مني دخلت بارك الله فيك اختي الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك اختي الله يعزك الله يكبرك شنو المشكل اللي عندك المشكل اللي عند الام ديالي واحد هي عندها 8 سنة وهي القران ما كيخطاهاش دائما يوميا كتقرا القران وجا لها في بالها انها تقرا سوره الجن 7 مرات عندها 80 سنة ملي قراتها صافي دو عليها الأمراض مشات عند الأطباء كامل يقولوا لها ما عندك حتى شي حاجة درت سكانير ديال كل شيء قالوا لها ما عندك حتى شي حاجة الأخ ديالي طلبك بغينا لها غير شي برنامج هي ما غاديش تقدر تجي عندك فهمت بغينا لها غير شي برنامج تتبعو غير تخفف عليها غير الآلام فهمت واضح واضح وهذا وهذا شنو الالم اللي عندها بعدا الالم عندها اسفل الظهر وعندها هنا بحال الجنب ديالها لا الايمن ولا الايسر واضح الامر سهل هذا الدوسي ديالها ياك شنو كتعاني اختي بسبب الظهر اسفل الظهر أيوة. يا اما اسفل الظهر يا اما هنا يا اما هنا كيتحول كتغوت بالليل صافي فهمت هادشي ما كانش عندها قبل ما تقرا لا ما كانش اذا هي كانت مريضه بالجن لكن كانوا معاها هادين يعني معاها من اللي قرات 7 البقرة فيقتهم دابا دوك عادي صورة الجن انا قرات صافي الامر سهل باذن الله انا خلي الرقم التليفون ديالك انت ولا ديال الاخ ديالك ويفكروني فيه ندخلوا في الواتساب ونصيفط لكم داكشي اللي كيناسبكم لانه خاطيكم ما تعرفوش انا نختار اللي مناسب ونصيفطو لكم حيت انا جيت انا واحد النهار لا صافي غير لا غير تذكرني الاخت دابا تذكرني انا غادي نسجل ان شاء الله ندوز حاله نرتاح نرسم لكم اليوم ما نخرج لا مش شوف وخذي معدل الزيوت على حسابي هاديهم معك اللي ينفعوها انا نيت كتبغي ناخذهم لا وبغيت نقول لك واحد الكلمه جيت انا وياها واحد النهار بالرقيه الجماعيه على حساب ديالي انا وانا تاثرت في الرقيه الجماعيه من تأثرت بها تأثرت بالحسد وحسد العين والألم أنا السبب ديالي أنني جا واحد السيد من برا من الإمارات هو إماراتي زوج بي على سنة الله ورسوله من مشيت لتما جلست 16 حملت واحد البنية ما كان عندي حتى شي حاجه مني وصلت 4 شهور في الحمل 4 شهور في الحمل تغيرت 100% لا في الوجه لا اللي شافني انا كون شافني هو دابا ما غاديش يعرفني يا شيخنا ما يعرفنيش هو اللي كان شافني 8 سنين ما شفتوش البنت ديالي كتعرفش طلقتي لا حد الان حد الان وزواج ما وزواج شرعي وموثق كيعيط وكيصيفط لها انها جميع المتطلبات ديالها ويعيط لي ويقول لي انا بغيت نمشي نشوفك ولكن هرسي يجي تجمع الاغراض ديالو تتحبس هو اماراتي اماراتي وهو الا قلت لي الا جيتي راه ما تعرفنيش يعني تغيرت لي شافني دابا كان كيعرفني كيقول لي امينه وليتي كتشوفي فينا كتخلينا ياك الوجه ديالي تبدل الا عطيتك صورتي انا هنا ما تعرفنيش تقول لي انت مستحيل تكوني تا تغير تمام تماما 100% ولا الزوجة ديالك مني شيخ جيت درت الحجامة شيخ ناهي نعم مني جيت السيدة اللي كتساعد الزوجة ديالك قلت لي واش انتي يلاه نطي من النفس يلاه واش والدة لأنني أسبوع مكليتش نهائي أسبوع لا ما ولا أكل مني جيت الزوجة ديالي درت لي الحجامة مشيت للدار تاعي نط قلت لي ما عطوني ناكل قلت لهم عطوني أسبوع ما كليتش لأن في الحمل ديالي مرت عليا أصعب ما كلي لدرجة أنني ما بقيتش كنشوف واضح يعني ما بقيتش كنشوف واضح أختي واضح والبنية مني وصلت 6 شهور قرر الأطباء أن يحيدوها قالوا لي يا إما حياتك يا إما حياتها إما اختاري نفسك واختاري أنا قلت لهم 6 شهور ما يمكنش لي البنت نخسرها وهي في يعني 6 شهور ما يمكنش واخا تكون على حياتي أنا ما غاديش نقدر المهم الألم ديال الرأس مر من 4 شهور إلى غاية 10 شهور قربت نولد وليت ما بقيتش كنشوف ليس كنقول كون غير مت ولكن كنقول قدر الله قضاء وقدر شاف عمر بنتك دابا 8 سنين و8 سنوات ما شافهاش ما حضرش الولاده ديالها لا ما حضرش الولاده ديالها ما عمر شافها نهائيا البارح انا ملي كنت غنجي عندك قلت لي ماما قلت لي انا ما غنجيبكش من المدرسه ماما قلت لي ماما فين غتمشي غتمشي للبلاصه ديال القران قلت لها ايه غنمشي للبلاصه ديال القران في الليل ملي حطيتها تنعس قلت ماما ايدي المصرية ضرعتني منين لقيت البلاصة اللي ضرت فيها هي اللي كتضرني انا سبحان الله هي اللي كتضرني انا قلت لها ماما متخافيش ديت الماء ديال الرقية درتها لها في يديها قلت لها ماما ضرتني رجليا قلت لها ماما شديتها درت لها الماء ديال الرقية قلت لها ماما متخافي انت حاجة كلشي هادشي يمكن عاي من اول مرة ديالها كيفاش تم السيد مشى ومبقاش يصور فيك شنو وقع المهم كنت انا هي ما نقولش لك يعني هو اولا ما شافني ما والو جا على طريق ملي شافني قال لي انت اللي غنعقد نمشي يعني مرت الامور كلها بسلام لدرجه انك يقول لي بالاخلاق ديالك وبالتعامل ديالك وبهذا يعني عمرني ما شفتيش وحده بحال التعامل ديالك وبحال القناعة والرضا واللي عندك تيه عشت انا وياه مزيان هذيك المدة اللي عشت معاه قال لي هو خدام في بحرية جيش البحر وعنده مراكب ديال الصيد ديال السمك مراكب الصيد هذاك العام اللي كنت انا معاه ذاك الخير اللي اتفق عليه قال لي أمينة أنا معمرني ما شفت هذا الخير اللي جاني في هذه المدة اللي تجلس معايا معمرني ما شفته واحد السيدة من العائلة كانت ديما تتعيط عليا ديما تعيط عليا عيطكم العائلة كنقول أنا كيفاش هاد السيدة ونعرف الزوج ديالها عايش في أزمة وهي ديما كتتصل بيا كنقول لها ما تتصليش بيا غير أنا نتصل بك كتقول لي كيفاش دايره كيفاش عايشه كتعاود على نيتك تعاود على نيتك الخير اللي عندك الله كلشي كنعاود ليها هذا هو المشكله فهمت كنعاود ليها على كلشي اذا الدقه ما جاتكش من عائلته هو من عائلتك انت باش ما نظلموهش لا اذا حتى هو مظلوم 100% واكثر من هذا هو المشكله انا مني شفت شكون هو دابا هو ولد الناس حتى هو ولد الناس باش ما نظلموش الناس باش ما نظلموش الناس هو اللي عمر هذا مني انا جيت العام اللي فات في شهر 4 جيت لهنا والزوجه ديالك شافتني بغيت ناخذ موعد كيقول لي عامر كنعيط كيقول لي كذا وكذا قلت لهم اذا دابا ربما الله اعلم حيت بنتي كتعاني وبنتي كتعاني ربما المفتاح عندك انت هو اللي كيبعدك عليه بنتي كتعاني خصك تشهد بنتي نط انا قلت ما تيسرش لي الله الموعد في هاد الايام وهاد في هاد الشهور غادي نبدا نجتهد ونشوف ونسمع الرقيه ديال الشيخ نعم غنبقى نسمع تنشوف شنو باقي عندي شنو اللي عندي. كنسمع ناخذ هذه كنشوف الناس اللي بحال الحاله ديالي. كنتصنت شويه. واحد النهار بقيت كنتصنت ودرتي واحد الرقيه فيها الادم. انا بديت كنردد الله الله الله. انا معاقب يعني فئة مسلمة طلعت كتكلم فيها مسلم ويمكن تجوج على ما اظن يعني بفضل الله وفضل الرقيه ثم نعم جيد نعم ان شاء الله تعالى. فالاخ ديالي قال لي انا غنمشي عند الشيخ نعيم نشوف نطلبوا غير على الام ديالي. واخا هو كان كيعاني وكيبغى يجي عندك هو كيعاني اذا عندكم مشاكل 7 سنين مزوج وما كتبش ليه الله انه يكون عنده ولد الى الان طلق المراه ديالي طلقها طلق. اذا عندكم مشاكل دابا اسريه سريه امك مريضه واختكم اخوكم مريض والتعطيل والطلاق وانت كذلك. شيخ نعيم عندنا تا دفينه في الدار هادشي دابا ربما حتى هو كيجي عليه الجن والشياطين. دابا عندكم مشاكل كبيره انت اللي جنات يكون عندكم دفينه كيطلعوا فيكم كيتكلموا الاخت ديالي اللي كيطلع فيها خصكم مريضه وانت مريضه واخوكم مريض واخوكم مريض هذا باغي كتزيدي كتاكدي ليا كلشي مريض كلشي مريض. انا الرقيه ديالك وداك الشيء بديت كنحس بتحسن صراحه لانني انا كل سيمانه كنت كنمرض. ولكن دابا التحسن نسبي خاصك دابا تعرفي المشكل فين كاين خصهم يطلعوا كيفرق بين التحسن وبين يطلع الكبير ويتكلم شنو المشكل. لان دابا ربما حتى الزوج تاعك اللي كان طيب وكذا كما قلتي فكينصد منك انت ودوك اللي فيك فسبحان الله كنعيشوا مع الناس غير اهتدى وسلم وتزال العارض بحال يلا غير في قوه غير يفكرك. هو انا ملي كندير الرقيه ديالي كنحس بان السحر كاين الاسلام يعني كيشهدوا بان في هذا الايد وفي هذا الايد. هاتي شوفي اسمعي باش ما نطولوش غتخلي لا ماشي غتخلي الرقم ديال الاخ ديالك ولا ديال الاخ الاخ ديالك غنصيفط لك بعض المقاطع اللي غنشوف فيهم انت وبعض المقاطع اللي غنحدهم ديال الام ديالك. تبعيهم وتقولي امك شو وقع ليها وقولي انت شو وقع لك كل ساعه نتا معك حتى انت ممكن تجي صافي صافي سير الله يسخر والزويت خذيهم لك انت والام تاعك انا غنفعكم غير خذيهم ماشي مشكل. لا لا واجب لا لا ماشي مشكل لا ماشي مشكل لا سقسي لي السيده شنو وقع ليها باش نتيقن. واش نقص شويه ولا بقى غير شويه؟ لا نقص شويه. نقص؟ اما احنا شوف احنا هنيناك من الدواء هنيناك من الدواء. الله يحنيك. واحد البوز تاكل مزيان مزيان ماشي بزاف. مزيان. وهي؟ وتشرب قهيوه. باش تعطي لهاد السيده الوقت. وتنتهي راه صوتك وماشي صوتي نصحتي. شوف ابوزي على لي كليون الوقت ديال الراحه ديالك فرضو. والله العظيم والله ما كتبسي. نوض دابا تغدى هذا ندير شي دوش هنايا وندير شي. شوف والله قول لها تعالى لا تصحي باش نعطيك الوقت كل مزيان ماشي بزاف مزيان وهذا لادمينستراسيون غادي مزيان. صافي سير الله يسخر الله يحفظك شكرا بزاف عطيني واحد شويه بارك الله فيك نصائح ما شاء الله.